الجرح ارحم من فراقك دقيقة، لو ترحلي ما عشت يومين بعدك، وانت الخيال العذب الحقيقة، وانت اللي ما غيرك بقلبي وفكري، اجرحيني بس عيشي في قلبك، هيا اجرحيني بس عيشي في قلبك، الجرح ارحم من فراقك دقيقة، اجرحيني بس عيشي في قلبي، لو ترحلي ما عشت يومين بعدك، انت وانا والعين ما نفترق، البعد نار، خوفي من البعد روحي تحترق، انت وانا ما نفترق، البعد نار، خافي من البعد روحي تحترق، الجرح ارحم، الجرح ارحم ارحم، الجرح ارحم ارحم. حبك نام أكثر من خيال العاشقين، واللي انظلم حب اللي يتمنى الحنين، حبك نام أكثر من خيال العاشقين، واللي انظلم حب اللي يتمنى الحنين، انا انجرح قلبي سنين، انا انجرح، برق اللمح شفت الفرح برق اللمح أنا انجرح قلبي سنين أنا انجرح شفت الفرح برق اللمح شفت الفرح واللي ما من جرح ما جرب العشق مرت بأيام شفت السعادة بكفي مرت بأيام مرت للجروح الجروح ضعفي مرت بأيام شفت السعادة بكفي مرت بأيام مرت للجروح الجروح الجروح ضعفي العاشقين شافوا الجروح وسط الشذا والدمع في القلب الحزين ومن ذا وذا هذه حياة العاشقين شافوا الجروح وسط الشذا والدمع في القلب الحزين أنت وأنا الهدف والعين ما نفترق البعد نار خافي من البعد روحي تحترق انت وانا مثل الهدف والعين ما نفترق البعد نار خافي من البعد روحي تحترق الجرح أرحم الجرح أرحم أرحم الجرح أرحم حبيبتي حبيبتي يا حبيبتي حبيبتي حبيبتي يا حبيبتي انت وانا ما نفترق اعتدنا قلب العنا مع الفرح ما نتفق يا حبيبتي حبيبتي حبيبتي حبيبتي يا حبيبتي انت وانا ما نفترق اعتدنا قلب العنا مع الفرح ما نتفق يا حبيبتي نعم نعم اشتى الان اجلك انا اشتى الالم نعم نعم مرتني مريت بدروب الندم نعم نعم لجلك أنا عشت الألم نعم نعم مريت بدروب الألم أتخيلك وانتي معي من العدم وتقولي من فين الحكم جرحي جرحي حكم جرحي حكم انتي وانا مثل الادب والعين ما نفترق البعد نار خافي من البعد راحي تحترق انتي وانا مثل الهدف والعين ما نفترق البعد نار خافي من البعد راحي تحترق الجرح ارحم الجرح ارحم ارحم الجرح ارحم